قال مالك: فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر ثم يحلف المتحمل أو يجلس فإن الذي تحمل له يرجع على رجل الأول. انتهينا من الحوالة، جينا إلى إيش؟ الحمالة. والحمالة والضمان بمعنى واحد، تقول أضمن لك دينك على فلان، تقول أتحمل لك دينك على فلان، تقول يا فلان جاري هذا يأتيك يأخذ منك بضاعة، ما أعطيته من طلبات من دكانك أنا ضامن، يا فلان ما تناول فلان من مكتبتك قيمته علي، يا فلان اعتق عبدك وانا اتحمل لك دين. كل هذا داخل في باب الايش؟ الحمالة والايش؟ والضمان. زوج ابنتك لفلان وانا ضامن في الصداق وانا اتحمل صداقها. كل هذه معاني الايش؟ الايش؟ حوالة بالواو ولا حمالة بالميم؟ حمالة. نعم. فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر ثم يهلك المتحمل أو يجلس فإن الذي تحمل له يرجع على رجله الأول. نأتي لهذا ومعه هذا ومعه هذا الثاني. اسمك؟ ها؟ طه. وأنت؟ عبد المعين. وأنت؟ ها؟ سيد. طه وعبد المعين وسيد. جاء عبد المعين وله دين او يطالب سيد بمئة ريال، خلي الالف للحوالي، واشتد عبد المعين على سيد: انت ما تدفع الحق، اعطيني حقي. طه شافه قال: يا اخي ارفق بي والناس اخوان وبعدين نشارك لك، ما لك شغل. كلا ابدا، ما لك عند المئة ريال لك عندهم انا اتحملها، انا ايش؟ اتحملها عنه لك. هل طه حول عبد المعين على احد؟ ها؟ ولكن على نفسه تحمل هو في نفسه دين عبد المعين على مين؟ على سيد. اذا هذه ايش؟ غايرت الحوالة بأن الذي تكلم أحال على غيره، وهنا لا، تحمل في نفسه. فإذا جاء عبد المعين: متى تعطيني المية اللي عند سيد؟ قال: بعد أسبوع، بعد أسبوعين أعطيك إياها. مضى الأسبوع، مضى الأسبوعين، تعال يا طه أعطيني. بعدين بعد أسبوع ثاني إن شاء الله. بعد أسبوع ثالث قال: يا أخي أنت إيش بك؟ أنا مجرد حمل عملت معروف، ما عندي شيء دحين، ما عندي. صحيح ما عندك ولا عندك؟ إن كان عندك ملزم، وإذا لم يكن عندك فعلا وقلت عندي وانت ما عندك شيء، وعبد المعين حسب ظن بأن عندك فعلا وحتدفع، فإذا تبين بأنه ليس عندك شيء ماذا يفعل عبد المعين؟ يضحكه كما في الحوالة؟ لا، يرجع على سيد صاحب الدين الأول، المدين الأول. قلت تعالى اللي تحمل لك ما وافق شيء. وما الفرق بين الحوالة والحمالة؟ احنا قلنا في الحوالة لو أفلس الذي أحيل عليه أو مات المحال يرجع؟ ما يرجع، برأت ذمة المحيل؟ نعم برئة. لكن في الحمالة قالوا إن الحميل إنما جاء بصفة وثيقة موثق لدين عبد المعين على سيد، ولهذا يقولون في الحوالة والحمالة إذا لم يثبت الدين لعبد المعين على سيد فالحوالة والحمالة باطلة. فهنا يقول إيش الحميل: والله انا تحملت حينما كان عندي والان ما عندي شيء. اذا في هذه الحالة لصاحب الدين الذي تحمل له من طاها له ان يرجع على صاحب الاول. ولماذا لم يبقى على الحميل؟ ولماذا لم تبرأ ذمة من تحمل عنه؟ لان الذي تحمل عمل خير مر ارفاق بخلاف الحوالة، دين المقابل دين. وهنا ليس لطاها على ايش؟ ليس عند طاها لعبد المعند، انما هو فعل خير وعمل احسان يرفق بالاثنين، فان استطاع الحمد لله، وان لم يستطع لفعل المعروف ما نلزم نغرمه عشان تدخل بالخير. وعلى هذا الفرق بين الحوالة وبين الحمالة، لان الحوالة بتحويله المحال سقط دينه وهو مطالب به، اما المتحمل ليس عليه للمتحمل اليه دين، انما جاء فعل خير متبرع. فان استطاع، لو ان انسان اراد ان يتصدق على انسان ثم رجع بالصدقة، هل نقول وجب عليك ويطالبه في المحكمة تقول كان يريد ان يتصدق عليه ان يدفع؟ لا، ما على المحسنين من سبيل. وهذا الفرق بين الحوالة والحمالة. ودليل الحوالة اي الضمان ما جاء في قضية يوسف عليه السلام، ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم اي حميل. ومباعد الحوالة تختلف عن الحمالة، بان الحوالة كما تقدم لا بد ان يكون الدين ثابت وان يكون معلوما وان يكون متماثلا، بخلاف الحمالة لو ان الحميل تحمل دينا غير معروف لكن مآله الى المعرفة صحت الحمالة. تعال يا فلان فتحت المدرسة، هذا جاري يتيم وعندك دفاتر وعندك اقلام وعندك اوراق، اللي يطلب منك هذا طول السنة الدراسية اعطيه وانا حميل بقيمته. انت عارف هياخد قديش؟ اخذ دفتر 10 20 كثير قليل وعندك سداد، يقول لك اخر السنة والله صاحبك اخذ بمبلغ كذا. حينما تحملت كنت تعلم؟ ليس معلوما. اذا الحمالة تصح بالمعلوم وبالمجهول اذا كان مآله الى العلم. اذا كان مآله الى العلم نعم تصح الحمالة. ولها فروع عديدة، ولعل هذا القدر يكفينا هذه الليلة ان شاء الله، وبالله تعالى التوفيق. ابلغ ما اشترى به 1000 ريال. قال مرحب، احلتك بال1000 ريال على فلان. فلان هذا مدين للحميل ولا غير مدين؟ ان كان مدينا بدين مستقر صحت الحوالة. لماذا؟ لان الدين الذي احيل به وان كان غير مستقر لكنه يجوز، تجوز الحوالة بالدين غير مستقر ولا لا؟ لكن لو ان صاحب الدكان مدين للمورد، قال روح احلتك ب1000 ريال على الحميل فلاني، تصح الحوالة؟ ها؟ لا تصح. اذا الحميل ان احال بالمبلغ الذي تحمله وكان الدين الذي احال عليه مستقرا صحت الحوالة.